لما نكون على الشاعر والمدنية مثل ما حج به الأشاعر والمدنية لما نكون على المسلمين ويقولون لقد أفكتم يا أنفسكم نفسكم من الصفات ما زعمتم منه دليلا عقليا وأولتم دليلا مجتمعيا فلماذا تسلمون علينا أنجي ما لقيناه مما نراه دليلا عقليا ونعوذ دليلا مجتمعيا فلنا عقول كما أن لست عقولا فإن كانت عقولنا قاضية فكيف كانت عقولكم صاهبة وإن كانت عقولكم صاهبة فكيف كانت عقولنا قاضية وليس لكم حجة في الإنكار علينا سوى مجرد التحكم واتباع الهوى وهذه حجة دائرة وإقدام تحقيق من الجهمية والمعتزلة إلى الشعرية والمسلمية ولا نتبع ذلك ولا نكف عنه إلا بوجوع جمله السلف الذين ينقضون هذا الباب ويثبتون لله تعالى من احتمال الانسان لا اثبته لنفسه في كتاب او على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم اثباتا لا تمثيل فيه ولا تمثيل تنزيها لا تعطيل فيه ولا تمثيل وتنزيها وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تمثيل ومن لم يجعل الله النور فما له من نور. هنا الشيخ رحمه الله ختم ببيان أن الطريقة التي عليها الأشاعرة والماتوريدية والتي يزعم أصحابها أنهم يدفعون بها ما عليه الجهزلة في حقيقة الأمر هي لا تدفع لا تدفع عقيدة الجهمية ولا تدفع عقيدة المعتزلة بل إنها تزيد فتح الباب لهم. يقول الشيخ وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه طريق مبتدع يعني هذا الذي سلكه الأشاعرة والماتريدية طريق مبتدع فإذا كان أراد به هؤلاء رد بدعة الجهمية والمعتزلة فالبدعة لا ترد ببدعة والباطل لا يرد بباطل وإنما يرد الباطل بالحق فالبدعة بالسنة. فإذا هذا وجه في يعني بيان فساد ما عليه هؤلاء وأنه لا تندفع به مقالة الجهمية والمعتزلة. الوجه الثاني أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة والماتوريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتوريدية لما نفوه على أهل السنة. لاحظ الآن الجهمية والصفة والمعتزلة عندهم التعطيل الكلي للصفات تعطيل الكلي للصفات والأشاعرة عندهم تعطيل جزئي يثبتون بعضا وينفون بعضا والجهمية والمعتزلة يحتجون لما نفوه من الصفات أو للصفات التي نفوها بالعقول يحتجون للصفات التي نفوها بالعقول بالعقل بالدليل العقلي وهو نفس الدليل العقلي الذي يحتج الأشاعرة لما نفوه. ولهذا عندما يحتج الأشاعرة بالدليل العقلي للنفي عندما يحتجون بالدليل العقلي للنفي كلهم المعتزلة والجهمية الدليل العقلي نفسه الذي تستدلون به نحن أيضا نستدل به لنفي ما أثبتتموه أنتم من, من, من الصفات. فالشيء الذي تحتجون به أنتم على أهل السنة وتدعون أنه دليل واضح على النفي نحن أيضا نقول أنه دليل واضح لنفي ما أثبتتموه أنتم فكيف تفرقون بين ما أثبتتم وما نفيتم. والشيخ يقول هذا إلزام صحيح الجهمية والمعتزلة لهؤلاء. لماذا هو إلزام صحيح؟ لأن الباب واحد باب الصفات واحد والقاعدة في الباب يجب أن تكون مضطردة في الجنب واحد القول فيه واحد فإذا كان بعضا وينفي بعضا تناقض